بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول: زوجي مغترب وولد وعاش في إحدى الدول الأوروبية، بعد التزامه قرر العيش في بلد مسلم، وبعد زواجنا بمدة لم يجد عمل، وحاول وبحث كثيرا وبدون جدوى، وبعدها قرر الذهاب للعمل في تلك البلاد ويتركني عند أهلي ويبقى مدة طويلة هناك، وأهلي يرفضون هذا الوضع ويضغطون علي من أجل الذهاب معه والعيش هناك. وسؤالي: هل يجوز له الذهاب إلى تلك البلاد، وهل يجوز لي الذهاب معه والعيش هناك لمدة حتى نجمع بعض المال ونعود إلى بلادنا أفتونا مأجورين وبارك الله فيكم؟ أما بالنسبة للذهاب إلى بلاد الكفر من أجل لقمة العيش، فالذي يظهر أنه لا يجوز، ولم أعلم خلافا بين أهل العلم المعاصرين في ذلك، وإنما يجيزون إذا كان أرسله ولي الأمر لدراسة الطب ما يوجد هذا الطب، أو دراسة أمر تحتاج إليه البلاد فكلفته الدولة بالذهاب لتعلم هذه الفن أو هذا التخصص في بلاد الكفر، وبشروط أن يكون عالما بدينه محافظا على دينه، وأن لا يتعرض إلى الفتن، وأن يكون متزوجا متحصنا. أما من أجل طلب الرزق فلم أجد أحدا من أهل العلم المعاصرين ألا أجاز ذلك، والله أعلم. فالذي يظهر أنه لا يجوز، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويدعو الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ويبحث في بلاد المسلمين عن سبب من أسباب الرزق، وإن قل والله سبحانه وتعالى يبارك له فيه. أما أن الإنسان يعرض دينه وينظر فيه يدخل بلاد الكفار من أجل طلب العيش فلا يجوز ذلك.